بكر يا ابو السيدة عائشة، حبك بقلبي سكن والروح بيك عائشة. وحدة وحدة عريس قاعد. سيدي ابو بكر يا ابو السيدة عائشة، حبك بقلبي سكن والروح بيك عائشة. صديق ذكراك ليوم الحشر عائشة، صديق ذكراك ليوم الحشر عائشة. حبيبي على الباب عبد من عبدك واقف، وكثير الخاف ضيا مذنب يرتاج العفو، فعمله بالإحسان ليمن لفضله على قومي موسى. أنزل المنى والسلوى، فأنتم كرام الله يضم نازلكم، وحشى نازل القوم يوما ولا يروى. فلا تحوي جنالي سؤالي لغيركم، فلا تحوي جنالي سؤالي لغيركم، ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى. طرقت باب الرجاء والناس قد راقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك مختار. سلمي يا عيوني على المختار، سلمي يا عيوني بدمع سح مني كالعيون. متى تفرح متى تفرح بشوفتكم عيوني، ابو القاسم يا اعز الحباب يا ضيا يا ضا. تفرح بشوفتكم عيوني، عيوني ابو القاسم يا اعز الحباب. شرفت يا طه الشرف، عرفت حبيبنا عرفا، شرفت يا طاغ الشرفة، عرفت حبيبي لعرفة، بشرى جاءت ولسوف يعطيك رسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي، ودعوت لكل حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، فكم توالى الليل. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، وكلما ضمنا